السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. كنا قد وقفنا عند الحديث الثاني لأربعين النووية، وهو حديث عمر الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدق. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. قال: فلبثت مليا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، أو قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث حديث عظيم، قال ابن دقيق العيد رحمه الله: هذا حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة وعلوم الشريعة كلها، أو قال: وعلوم الشريعة كلها متشعبة منه لما تضمنه من جمعه علم السنة. فهو يعني هذا الحديث كالأم للسنة، كالأم للسنة، كما سميت الفاتحة أم القرآن لما تضمنته من جمعها معاني القرآن. من العلماء من يسمي هذا الحديث أم السنة، لأنه جمع كثيرا من علوم السنة. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: قال: هذا حديث عظيم الشأن، هذا حديث عظيم الشأن جدا، يشتمل على شرح الدين كله. لهذا قال صلى الله عليه وسلم في آخره: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. وقال النووي رحمه الله: اعلم أن هذا الحديث يجمع أنواع العلوم والمعارف والآداب واللطائف، بل هو أصل الإسلام. مقصود أن هذا الحديث منزلته في الدين عظيمة، ويشمل كثيرا من أصول الإسلام وقواعده. هذا الحديث أخرجه بهذا اللفظ مسلم في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن أخرجه البخاري في صحيحه أيضا، لكن من حديث أبي هريرة بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ، فيكون هذا الحديث من الصحيحين. أما كون النووي قال رواه مسلم أربعين، فمراده رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث عمر، لكن رواه البخاري أيضا من حديث أبي هريرة بلفظ آخر قريب من هذا اللفظ، فيكون هذا الحديث إذن في الصحيحين، يكون هذا الحديث في الصحيحين. وهذا الحديث هو الذي افتتح به مسلم صحيحه بعد المقدمة، كما أن البخاري كما قلنا بالأمس افتتح صحيحه بحديث: إنما الأعمال بالنيات. ألفاظ الحديث، قوله في هذا الحديث: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجدون في بعض نسخ الأربعين النووية: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس. وهذه اللفظة جلوس لم ترد في صحيح مسلم، وإنما الذي في صحيح مسلم: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، لكن جلوس هذه ليست في صحيح مسلم. ولذلك فإن النسخ المحققة من الأربعين ليس فيها هذه اللفظة، ليس فيها هذه اللفظة: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم اطلع علينا، إلى آخره. لكن يوجد في بعض نسخ الأربعين: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس. هذه أزياد جلوس ليست في صحيح مسلم، بل إنها ليست في الأربعين النووية أيضا، لكنها وقعت في بعض النسخ. قوله في هذا الحديث: قال فأخبرني عن أماراتها، يعني عن علاماتها، وسيأتي إن شاء الله تعالى إيضاح هذه العلامات والكلام عنها بالتفصيل. قوله فلبثت مليا، فلبثت مليا، مليا بتشديد الياء أي وقتا طويلا، فلبثت مليا معناها وقتا طويلا. وجاء تحديد هذا الوقت في رواية أبي داود والترمذي بأنه ثلاثة أيام، بأنه ثلاثة أيام، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عمر بأن هذا جبريل بعد ثلاثة أيام لرواية أبي داود والترمذي. ولكن في حديث أبي هريرة الذي في صحيح البخاري قال: فلما أدبر قال ردوه، فلما أدبر قال ردوه، فلم يروه، فلم يروا شيئا، فلما أدبر قال ردوه فلم يروا شيئا، فقال: هذا جبريل جاء يعلم الناس دينهم. فكيف نجمع بين هاتين الروايتين مع أن القصة واحدة؟ رواية مسلم فلبثت مليا، وجاء قلنا معناها زمانا طويلا، وجاء تحديدها في عند أبي داود والترمذي بأن ثلاثة أيام. رواية البخاري قال ردوه في الحال فلم يروا شيئا، لما ذهبوا يريدون أن يردوه لم يروا شيئا. فكما ترون يعني فيه شيء من التعارض بين الروايتين، لأن هذه ثلاثة أيام وهذه يعني في الوقت نفسه في الحال، فكيف نجمع بينهم والروايتان صحيحتان، هذه في البخاري وهذه في مسلم، فلا إشكال فيها من جهة الإسناد، والقصة واحدة، القصة واحدة والروايتان صحيحتان. هنا العلماء سلكوا عدة مسالك من أشهرها: أولا قال بعضهم إن قوله في حديث عمر في صحيح مسلم فلبثت مليا إنه وقع فيها تصحيح، وقع فيها تصحيح، وأن نعم أن ثلاثا كتبت مليا وصغرت الميم وكتبت ثلاثا يعني وثلاثة تكتب من غير ألف، من غير ألف، فيقول ثلاثة تشبه مليا، خاصة مع تصغير الميم، خاصة مع تصغير الميم، لأنها ثلاثة قد تكتب بدون ألف. فقالوا لما كان ثلاثة تشبه مليا مع تصغير الميم اشتبه ذلك، فنقلت على أنها ثلاثة وهي في الحقيقة مليا، ومليا يمكن أن تحمل على أنه زمان طويل، لكن في مجلسه، لكن في مجلسه عليه الصلاة والسلام، فيكون المراد أنه لبثت زمانا طويلا بعد انصرافه، لكن في ذلك المجلس، يعني لبثت زمانا طويلا في ذلك المجلس الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أما الرواية ثلاثا عند أبي داود والترمذي قالوا فيشبه أنه يكون فيها تصحيف، وأن ثلاثة تشبه مليا، ولكن لما صغرت ميم مليا ولا تكتب أحيانا الألف في ثلاثا أصبحت كأنها تشبه ثلاثا، ولكن هذا الجواب فيه نوع تكلف كما ترون، يعني هذا بعيد، هذا الجواب بعيد وفيه شيء من التكلف. ومما يدل لهذا أنه قد جاء في رواية أبي عوانة قال: فلبثنا ليالي فلقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث. هذه صريحة. وفي رواية ابن حبان قال: بعد ثالثة. وفي رواية ابن مندى قال: بعد ثلاثة أيام. مع هذه الروايات يبعد التصحيح جدا، ولذلك فإن هذا الجواب بعيد. المسلك الثاني ذكره النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم، قال: إن عمر رضي الله عنه لم يحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، يعني قوله في المجلس ردوه، لم يحضر ذلك عمر. لماذا؟ قال: بل كان ممن قام إما مع الذين توجهوا لطلب الرجل أو لشغل آخر. فيقول إن عمر قام من المجلس، فلما قام عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: ردوه، فلم يروا شيئا. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الحاضرين في الحال، قال: هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. وأخبر عمر بعد ثلاث، وأخبر عمر بعد ثلاث، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الحاضرين في الحال وأخبر عمر بعد ثلاثة أيام. ومما يدل لهذا أنه قال: فلقيني، فلقيني، يعني جاء في بعض الروايات أنه قال: فلقيني. وأيضا: فقال لي يا عمر. ووجه الخطاب له وحده، ووجه الخطاب له وحده بخلاف إخباره الأول، قال: أتدرون من هذا؟ فقوله فلقيني وقوله قال لي يا عمر دليل على أنه قال هذا لعمر وحده. وهذا الذي ذكره النووي وجيه، قد استحسنه الحافظ بن حجر قال: وهو جمع حسن. ويؤيده ظاهر الرواية التي ذكرت: فلقيني وقوله فقال لي يا عمر. فيكون إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال للحاضرين من الصحابة، قال لهم ردوه فلم يروا شيئا، قال: هذا جبريل أتاكم معلمكم أمر دينكم. وعمر رضي الله عنه كان قد خرج إما لطلب الرجل وإما لأمر آخر، فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ثلاث فأخبره بأن هذا هو جبريل. فيكون إذن هذا هو الجمع بين يعني هاتين الروايتين، وهو جمع حسن. ننتقل بعد ذلك لأبرز الأحكام فوائد المستنبطة من هذا الحديث. أولا نقول: في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان. أما الإسلام والإيمان فإذا أطلق أحدهما شمل الآخر، أما إذا اجتمع اختلف، فأصبح معنى كل منهما يختلف عن الآخر، فهما من الألفاظ أو المصطلحات التي كما يقال: إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. له نظائر هذا، مثلا الفقير ومسكين، إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. هنا الإسلام والإيمان، إذا أطلق الإسلام شمل الإيمان، وإذا أطلق الإيمان شمل الإسلام، ولكن إذا أطلق الإسلام والإيمان في سياق واحد فما الفرق بينهما؟ نقول: الإسلام هو شعائر الإسلام الظاهرة، والإيمان شعائر الإسلام الباطنة. الإسلام هو شعائر الدين الظاهرة، والإيمان شعائر الدين الباطنة. فالإسلام شعائره وأعمال الجوارح الظاهرة للشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. والإيمان شعائر الدين الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فإذن الإسلام متعلق بالشعائر الظاهرة والإيمان متعلق بالأمور الباطنة، هذا هو الفرق بينهم. ثانيا نقول في هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإسلام الخمسة، ولعلنا نرجع الكلام عنها إلى الحديث الآتي وهو حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وننتقل للكلام عن أركان الإيمان الستة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أما الإيمان بالله فيشمل الإيمان بوجود الله وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الإيمان بالله يشمل الإيمان وجود الله وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. وأما الإيمان بالملائكة فيشمل الإيمان يشمل الإيمان بهم جملة، ويشمل الإيمان بمن علمنا اسمه منهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار وغيرهم ممن علمنا اسماءهم من النصوص الواردة. وكذلك أيضا يشمل الإيمان بأوصاف من علمنا وصفه منهم كجبريل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه قد رآه له 600 جناح. ويشمل أيضا الإيمان بأعمال من علمنا أعماله منهم كالملكين الموكلين بكتابة أعمال ابن آدم. فيشمل إذن الإيمان بالملائكة الإيمان بكل ما ورد عن الملائكة في الكتاب والسنة، والملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل لعبادته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وهم خلق كثير. ولذلك جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا عليه ملك واضع جبهته ساجدا لله أو قائم. الحديث الآخر الصحيحين لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت المعمور قال: فإذا هو يدخله كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. 70,000 من الملائكة. وفي حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش، يعني من حملة العرش الثمانية، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 سنة. كان هذا وصف لملك من الملائكة وهو على هذا القدر من العظمة، كيف بعظمة من خلقه جل وعلا. والركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، ويشمل ذلك الإيمان بالكتب جملة وبمن علمنا اسمه منها، وهي القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى. والركن الرابع الإيمان بالرسل، ويشمل ذلك الإيمان بهم جملة وكذلك بمن سمى الله تعالى منهم وبأنهم صادقون فيما قالوه من الرسالة عليهم الصلاة والسلام. والركن الخامس الإيمان باليوم الآخر، والمراد به يوم القيامة وما أخبر الله تعالى مما سيقع في ذلك اليوم، والإيمان بأن الناس سيبعثون من قبورهم ويجازون على أعمالهم، والإيمان بما ورد من أوصاف لذلك اليوم في الكتاب والسنة. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية أن الإيمان باليوم الآخر يشمل الإيمان بكل ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت، فيشمل ذلك فتنة القبر، الإيمان بفتنة القبر وكذلك بعذاب القبر ونعيمه. والإيمان بالبعث المقصود به أن الله تعالى يبعث هذه الأجساد الموجودة في الدنيا، وليست أجسادا جديدة يخلقها الله وينشئها من جديد. يدف هذه التي في الدنيا هي التي تبعث، رجلك، عينات، جلدك، نفسه الذي كان في الدنيا، وليس خلقا جديدا، وإلا لن تصح الشهادة. كيف تشهد عليك أعضاؤك لو كانت خلقا جديدا؟ وإنما تبعث أعضاؤك نفسها التي كانت في الدنيا بعدما أصبحت ترابا. فإن ابن آدم إذا وري التراب أكلته الديدان وأصبح ترابا مع مرور الوقت، وأول ما ينتن بطنه إلى أن يصبح ترابا ما عدا عجب الذنب وهو العصعص. ثم يبعثه الله عز وجل بأعضائه التي كانت في الدنيا، تعود إليه جميع أعضائه حتى الختان، حتى القلفة التي قطعت في الختان تعود إليه. ولذلك يحشر الناس حفاة عراة غرلا، يعني غير مختونين. فهذا ما يتعلق بالإيمان بالبعث وداخل في هذا. وأما الركن السادس فهو الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر عند العلماء يشمل الإيمان بمراتبه الأربع، مراتب القدر الأربع، وهي أولا وهي مرتبة العلم والكتابة والمشيئة والخلق. أما مرتبة العلم فأن تؤمن بأن الله تعالى عالم بكل شيء جملة وتفصيلا. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ الله سبحانه عالم بكل شيء، بما كان وما سيكون وما هو كائن كيف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه جل وعلا أحاط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما، أحاط بكل شيء علما. هذه هي المرتبة الأولى. المرتبة الثانية الكتابة، وهي أن تؤمن بأن الله تعالى قد كتب مقادير كل شيء. وهذه الكتابة على أنواع. النوع الأول الكتابة العامة، الكتابة العامة، وهي أن الله كتب مقادير كل شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال يا ربي بما اكتب؟ قال بما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بكتابة ما هو كائن إلى قيام الساعة، فلا بد من الإيمان بهذا. وأيضا جاء في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فلا بد من الإيمان بهذا، بأن الله كتب مقادير كل شيء. النوع الثاني من الكتابة، الكتابة الحولية، أو قبلها الكتابة العمرية. يقول الكتابة العامة هذا النوع الأول. النوع الثاني كتابة عمرية، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوم نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يأتي إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذه كتابة تكتب عند نفخ الروح. وسيأتينا عندما نشرح حديث ابن مسعود هذا إن شاء الله في 40 النووية أنها أيضا هناك كتابة تكتب بعد 40 الأولى، وأن في ذلك الحديث هو صحيح في صحيح مسلم. سنتكلم عن هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل. المقصود أن هذه كتابة عمرية، أن هذه كتابة عمرية تكون عند نفخ الروح وتكون كذلك بعد 40 الأولى. أو تكون قبل ذلك بعد الأربعين الأولى. هذه الكتابة العمرية وسنتكلم إن شاء الله تعالى عنها بالتفصيل عند شرح حديث ابن مسعود. النوع الثالث الكتابة الحولية، وهي التي تكون ليلة القدر كما قال سبحانه: فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفصل كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة من اللوح المحفوظ إلى الصحف التي بأيدي الملائكة. فهذه الكتابة الحولية التي تكون في ليلة القدر، فيكتب بأن فلان ابن فلان سيحصل له في هذا العام كذا، ربما مثلا سيموت سيحصل له رزق سيحصل له كذا وكذا، فيكون ذلك في ليلة القدر بنص الآية: فيها يفرق كل أمر حكيم. النوع الرابع الكتابة اليومية، كل يوم هو في شأن، وتكتب الملائكة ما يصدر من العبد من أقوال وأفعال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا بد من الإيمان بهذا، لا بد من الإيمان بأن الله عز وجل قد وكل ملكين يكتبان كل شيء، كل شيء، كل حركة، كل فعل، كل كلمة، كل، ويحصيانه إحصاء دقيقا، ويجازى عليه العبد يوم القيامة. واستحضار هذا المعنى يجعل الإنسان يحاسب نفسه ويراقب ربه جل وعلا، وإذا علم بأن كل كلمة يتكلم بها تكتب عليه، وكل فعل يفعله، كل حركة يتحركها تكتب عليه، فإن هذا يورث العبد المراقبة لربه جل وعلا والخوف من الله سبحانه. لأن أي عمل يعمله، أي كلام يتكلم مكتوب عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المرتبة الثالثة المشيئة، المرتبة الثالثة من مراتب القدر المشيئة، ومعناها أن تؤمن بأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، بأن الله تعالى ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وكما قال سبحانه: من شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، إرادة، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. الإرادة الشرعية مرادفة للمحبة، أما الإرادة الكونية فمرادفة للمشيئة. المرتبة الرابعة من مراتب القدر الخلق، ومعناها الإيمان بأن الله تعالى خلق كل شيء، كما قال سبحانه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. قال سبحانه: وخلق كل شيء فقدره تقديره. فتكون مراتب القدر إذن أربع: العلم، الكتابة، المشيئة، والخلق. فلا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع جميعا. ثم إنه أيضا من الإيمان بالقدر أن يؤمن العبد عندما تصيبه المصيبة بأن الله عز وجل قد قدر عليه هذه المصيبة فيؤمن بها، فإن أورث ذلك الرضا بهذه المصيبة فإنه يرزق هداية في قلبه. من يذكر لنا الدليل على هذا؟ هو أن الرضا بالمصيبة يورث الهداية في القلب. نعم نعم لا، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه مصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. فهنا يرزق هداية في قلبه، هداية عظيمة يجدها في قلبه، وهذه ثمرة الرضا المصيبة، والعبد تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولكن هل الرضا بالمصيبة هل هو واجب أم لا؟ نقول أولا إن العبد عندما تصيبه المصيبة لا يخلو أمره من أربع أحوال. الحالة الأولى التسخط، إما بالقول وإما بالفعل، فبالقول مثلا أن يقول لماذا أصابني الله بهذه المصيبة من بين سائر الناس، يا ربي ماذا أذنبت حتى تصيبني بهذا، ونحو ذلك من الأقوال المنكرة. أو بالفعل بأن يلطم خده أو يشق جيبه أو يقص شعره أو نحو ذلك. هذا التسخط محرم بل من كبائر الذنوب. المرتبة أو الحالة الثانية الصبر، ومعناه الحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة. حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة. ولاحظ هنا أنه حبس وليس رضا، إنما هو حبس، تصيبه المصيبة فيحبس نفسه عن أن يتكلم بكلام محرم أو يفعل أفعال محرمة. فهذا حكمه الوجوب، حكمه أنه واجب. الحالة الثالثة الرضا التي أشرنا لها قبل قليل، تصيبه المصيبة فيصبر، لكنه فوق الصبر مرتبة زائدة، وهي أنه يرضى بهذه المصيبة، يرضى بهذه المصيبة، فيعلم أنها من عند الله تعالى وأنها بقضائه وقدره، فيرضى ويستسلم. وهذه المنزلة لا تكون أو المرتبة لا تكون إلا لمن عظم حظه عند الله عز وجل وآثر الآخرة. واختلف العلماء في حكم هذه المرتبة، الرضا هل هي واجبة أو مستحبة؟ القول الصحيح الذي عليه محققون من العلم شيخ الإسلام تيمية ابن القيم رحمه الله أنها مستحبة وليست واجبة، أن الرضا بالمصيبة مستحب وليس بواجب، وذلك لأن النصوص تدل لهذا، تدل على استحباب الرضا بالمصيبة ولكنها لا تدل على الوجوب. أما الصبر فواجب، أما الرضا فإنه مستحب. وثمرة الرضا كما قلنا قبل قليل هي هداية القلب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فإذا رضي العبد المصيبة وعلم أنها بقضاء الله وقدره، فإن الله تعالى يرزقه هداية عظيمة في قلبه. هناك مرتبة رابعة أعلى من الرضا، وهي الشكر، تصيبه المصيبة فيحمد الله ويشكره عليها، وهذه لا تكون إلا للخلص من المؤمنين أولياء الله عز وجل الذين عرفوا الدنيا على حقيقتها وآثروا الآخرة. فيقول ما أخص الدنيا وما أقل الدنيا في عيني إذا كنت أنال على هذه المصيبة صلوات ورحمة وهداية، فيحمد الله ويشكره. وإذا قلنا إن الرضا من القول الصحيح أنه مستحب، فالشكر على المصيبة مستحب من باب أولى، مستحب من باب أولى. فتكون إذا الأحوال أربع: التسخط حكمه محرم بل من كبائر الذنوب، الصبر حكمه الوجوب، الرضا مختلف فيه والقول الصحيح أنه مستحب، الشكر مستحب من باب أولى. هذه أحوال الإنسان عندما يصاب بالمصيبة. ومما يعني يعين الإنسان على الصبر الإيمان بالقضاء والقدر، أن يؤمن بأن هذه المصيبة إنما وقعت بقضاء الله تعالى وقدره. هذا ما يتعلق بالإيمان بأركانه. أما الإحسان فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم وفسره بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم للإحسان في العبادة ذكر مرتبتين، ذكر مرتبتين. المرتبة الأولى أن تعبد الله كأنك تراه، ويسمي العلماء هذه المرتبة بمرتبة الطلب والشوق، الطلب والشوق. والمرتبة الثانية فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يسميها العلماء بمرتبة الهرب والخوف، الهرب والخوف. المرتبة الأولى أعلى من المرتبة الثانية، مرتبة الطلب والشوق. ولذلك قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تصل لهذه المرتبة فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني فلا أقل من أن تكون في المرتبة الثانية. المرتبة الأولى مرتبة الطلب والشوق، أن تعبد الله كأنك تراه، يعني تأتي بالطاعة وبالعبادة وكأنك بطلب وشوق وفرح، كأنك ترى الله عز وجل، كأنك ترى الله عز وجل أمامك، فتصلي كأنك ترى ربك جل وعلا، تفعل جميع العبادات كأنك ترى الله تعالى أمامك بقوة اليقين. فيحسن العبد العبادة إذا استشعر هذا الشعور كأنه يرى الله عز وجل، فيخشع في صلاته مثلا إذا أراد أن يصلي، فاستحضر أنه يناجي رب عز وجل وكأنه يرى الله أمامه، فإنه يخشع في صلاته وينسى كل هموم الدنيا. فإن لم يصل إلى هذه المرتبة فلا أقل من أن يكون في مرتبة الهرب والخوف، يعبده عبادة الهارب إليه الخائف منه، فيعلم بأنه بأن الله عز وجل مطلع عليه رقيب عليه، يرى جميع أعماله وتصرفاته. فنقول إذن الإحسان له مرتبتان ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، المرتبة الأولى مرتبة الطلب والشوق وهي التي عبر عنها بقوله تعبد الله كأنك تراه، المرتبة الثانية مرتبة الهرب والخوف وهي التي عبر عنها بقوله فإن لم تكن تراه فإنه يراه. من أحكام هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر شيئا من أمرات الساعة، لما سأله جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بأعلى من السائل، قال فأخبرني عن أماراتها يعني علامتها. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علامتين. العلامة الأولى قال أن تلد الأمة ربتها، في لفظ تلد ربح، تلد الأمة ربح. فما معنى أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربح؟ ما معنى هذه العبارة وما المقصود بها؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال، وأبرز الأقوال أشهر الأقوال التي قيلت في هذه المسألة ثلاثة نبينها ثم نبين إن شاء الله تعالى القول الراجح. القول الأول والذي ذهب إليه المؤلف النووي رحمه الله ذكره في الباب الذي ذكرته لكم بالأمس وهو ضبط خفي الألفاظ، قال المراد أنه تكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، فتكثر السراري حتى تلد الأمة السرية بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد، والمعنى اتساع الإسلام واستيلاء أهله على بلاد الشرك وسبي ذراريه، قال النووي وهذا قول الأكثرين. فيكون المعنى أنه تكثر حروف الزمان ويستولي أهل الإسلام على بلاد الشرك والكفر، ويكثر مع ذلك التسري، يكثر مع ذلك أثري، فتلد الأمة رح، يعني أن السرية تلد بنتا لسيدها، وبنت السيد في معنى السيد. فيكون معنى هذه الأمارة أنه تكثر الفتوحات في آخر الزمان، ويقوم الجهاد في سبيل الله، ويستولي أهل الإسلام على بلاد أهل الشرك، ويتسرون بإمائه، لأن الرجل له أن يتسرى من الإماء بما شاء من غير عدف، ويتزوج بأربعة، لكن الإماء ليس لهن حد ولو بمئة سرية، لو يتسرى بما شاء من الإماء، بما شاء من الإماء. فهذا هو يعني القول الأول. ولكن يشكل على هذا القول الحقيقة أن هذا الأمر موجود من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كون الأمة تلد بنتا أو ابنا يكون في معنى السيد، هذا موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الصحابة، وظاهر الحديث أن هذا شيء غريب يطرأ على الناس. ولذلك قال الحافظ ابن حجر رحمه الله بعدما ذكر قول النووي هذا قال: قلت في كونه المراد نظر، لأن استيلاد الإماء كان موجودا حين المقالة، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والاستيلاء على بلاد الشرك وسبي ذراريهم اتخاذهم سراري وقع أكثره في صدر الإسلام، وسياق الكلام يقتضي وقوع ما لم يقع مما سيقع قرب قيام الساعة. وهذا يعني يدل على أن هذا القول مرجوح، أن هذا أخبار من النبي صلى الله عليه وسلم بأن أمرا غريبا سوف يقع وسيكون علامة من علامات الساعة. بينما لو كان المقصود أنه تكثر السراري كان هذا موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة، يعني في عهد الخلفاء الراشدين تسعت أيضا الفتوحات الإسلامية وكثرت السراري، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن أمر سيقع قرب قيام الساعة ويكون فيه شيء من الغرابة ويعني كونه غير مألوف. القول الثاني أن الإماء يلدن الملوك، أن الإماء يلدن الملوك، فتكون أم الملك من جملة الرعايا، وهو سيدها وسيد غيرها من رعيته، يعني أنه يتولى الملك على المسلمين من أبناء الإماء، من أبناء الإماء. فمعنى ذلك أن الإماء يلدن الملوك، وهذا هو قول إبراهيم الحرب، فتلد الأمة رجلا يكون ملكا وحاكما ويكون سيدا لها وسيدا لجميع رعيته بمقتضى الولاية. القول الثالث في معنى الحديث أو في معنى هذه الأمارة أن المعنى أنه يكثر العقوق في الأولاد، يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته، أنه يكثر العقوق في الأولاد، فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته من الإهانة والسب والضرب والاستخدام وغير ذلك من أنواع الإهانة. وقد رجح هذا القول الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري بعدما ذكر القولين السابقين، بل ذكر أكثر من القولين السابقين، ذكر عدة أقوال ثم رجح هذا القول، وأن المقصود بأن تلد الأمة ربتها أنه يكثر العقوق من الأولاد لوالديه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: وهذا أوجه الأوجه، يعني هذا القول، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، ولأن المقام يدل على أن المراد حالة تكون مستغربة، أشرت له قبل قليل، يعني شيء يكون غريب، حالة تكون مستغربة مع كونها تدل على فساد الأحوال، ومحصله الإشارة إلى أن الساعة يقرب قيامها عند انعكاس الأمور، بحيث يصبح المربى مربيا والسافل عاليا، وهو مناسب لقوله في العلامة الأخرى: أن ترى الحفاة العراة ملوك الأرض، أو يتطاولون البنيان في اللفظ الآخر. فإذن المعنى، وهذا القول الأخير هو الراجح والله تعالى أعلم في معنى الحديث، أنه يكثر في آخر الزمان عقوق الأولاد حتى تصبح الأم يعامل الولد أمه كما يعامل السيد أمته، ويعامل الولد أباه كما يعامل السيد عبده، فيكثر العقوق من الأولاد لوالديه. ويدل لهذا أنه في العلامة الثانية ذكر شيئا من هذا، ترى الحفاة العراة ملوك الأرض، فكأنه يشير إلى أن هناك انقلاب في الأمور وانعكاس فيها. ولذلك الحديث الآخر لما أتى أعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فكأنه يشير عليه الصلاة والسلام إلى أن الأمور سوف تنعكس يعني قرب قيام الساعة، تنعكس الأمور فيوسد الأمر إلى غير أهله، و فيكون هذا هو أقرب لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، أقرب العلامة الثانية وأقرب العلامة الثانية، لأن العلامة الثانية أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاء يعني أهل البادية يتطاولون البنيان، وفي اللفظ ملوك الأرض، فهذا دليل على انعكاس الأمور. فالمعنى الأقرب لهذا المناسب له هو أن يكون المقصود بأن تلد الأمة وربتها أنه يكثر العقوق من الأولاد لوالديه، يكثر العقوق من الأولاد لوالديه. أما المعنى الأول فتكلمنا عنه وقلنا أنه محل نظر وأنه حاصل منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثاني له وجه في الحقيقة، أن يكون المقصود أن الأمة يعني تلد ولدا يكون هو سيد لها باعتباره حاكما أو ملكا أو ذلك، ولكن القول الثالث أقرب، القول الثالث أقرب لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامتين وكلاهما يعني يدلان على أنه يكون بين يدي الساعة انعكاس الأمور، انعكاس الأمور تنعكس الأمور فيوسد الأمر إلى غير أهله، ويصبح الفقراء البادية رعاء الشاء يصبحون أغنياء وتكون الثروة بأيديهم ويتطاولون في البنيان كما سنبين العلامة الثانية. ويناسب ذلك أن تكون العلامة الأولى أن الأولاد يعاملون والديهم بالإهانة والاحتقار كما يعامل السيد أمته، كما يعامل السيد أمته. وهذا في الحقيقة يعني ترون أنه وقع شيء من هذا في زماننا، فنجد أن يعني من الناس من عق والديه، من عق والديه، فبعض الناس مثلا لا يمكث مددا طويلة لا يرى والديه، وإن رأى والديه لا يبرهما ولا يحسن إليهما ولا يعني يوقرهما ويحترمهما، بل يعني تسمعون من حين لآخر عن كثرة الحوادث التي يكون فيها قتل من ولد لوالده أو لوالدته. فيعني هذا الأمر موجود وفي تزايد، وهو يعني يدل على أن هذا هو يعني يكون يعني في آخر الزمان ويكون من أشراط الساعة. العلامة الثانية قال أن ترى، قال أن تلد الأمة وربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، يتطاولون في البنيان، والمقصود بهم البادية، أهل البادية الحفاة لأنهم لا ينتعلون، العراة يعني كناية على أنهم لا يعتنون أيضا بأمر اللباس ونحو ذلك. العالة المقصود بهم الفقراء، رعاء الشاء أي أنهم يرعون البهائم، يتطاولون البنيان، والمعنى أن أهل البادية ونحوهم، ليس هذا خاص بأهل البادية فقط، أهل البادية ونحوهم من أهل الفقر تبسط لهم الدنيا، تبسط لهم الدنيا، ويتحضرون وينتقلون إلى المدن وحتى يتباهون في البنيان، حتى يتباهون في البنيان. قال القرطبي المقصود الإخبار عن تبدل الحال بأن يستولي أهل البادية على الأمر ويتملك البلاد بالقهر فتكثر أموالهم وتنصرف هممهم إلى تشييد البنيان والتفاخر به. قال وقد شاهدنا ذلك في هذه الأزمان. قال القرطبي أنه يعني كان موجودا في قرطبة الأندلس، ويقول أنه شاهده في ذلك الزمان. وهذه العلامة يعني واضحة في وقتنا الحاضر تماما كما تعلمون، تحضر أكثر عن البوادي الآن تحضروا وانتقلوا للمدن، ومنهم من يملك ثروة يعني كبيرة. فالمقصود أن أهل البادية ينتقلون من البوادي إلى المدن، ويكون منهم من يملك الثروة الكبيرة حتى يتطاولون في البنيان. ولذلك جاء في الحديث الآخر: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع، وهذا يلزم أن أهل البادية يتحضرون ويرجعون إلى المدن، بل يتطاولون في البنيان بعدما كانوا خفاة عراة. وهذا كما ذكرت وقع في زماننا هذا، فأكثر أهل البوادي انتقلوا إلى المدن وتحضروا، يعني أصبحوا من أهل الحاضرة، وملك منهم من ملك يعني ثروة كبيرة، فتكاد تكون هذه العلامة يعني وقعت في زماننا هذا. إذا كان القرطبي يقول أنها وقعت في زمنه، فهي قد وقعت في زماننا هذا بشكل واضح تماما. وأما العلامة الأولى فيشبه أن تكون أيضا يعني قد وقعت، وربما تكون في تزايد أيضا، ويكثر عقوق الأولاد مع يعني لوالديهم مع مرور الوقت وتطاول الزمن. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم هاتين العلامتين التي تدل على انعكاس الأمور عند قيام الساعة، هناك أشراط أخرى تكلم عنها العلماء، يعني أشراط يقسم العلماء إلى أشراط صورة ووسطى وكبرى، والكبرى إذا خرجت فإنها تخرج متقاربة فيما بينها كتفارق العقد إذا انقطع. وظاهر الأدلة والله تعالى أعلم أن أول ما يخرج منها المهدي، وعلامات الساعة الصورة أكثرها إن لم يكن جميعها قد وقع، وأما علامات الوسطى فكثير منها قد وقع، وليس هذا هو يعني مقام البسط في هذه المسألة، لكن أقول أن علامات الساعة الصورة والوسطى يعني كثير منها وجلها قد وقع، وأما يعني العلامات الكبرى فإنها إذا ظهرت فإنها تتتابع، فوائد هذا الحديث أن من تسبب في تعليم غيره فهو كالمعلم له، وأخذنا هذه الفائدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أن المعلم هو من؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال الإيمان تؤمن الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخره والإيمان تؤمن بالله؟ من هو؟ هل هو جبريل أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أن جبريل فقط إنما يسأل، وإنما المعلم هو في حقيقة الأمر هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لما تسبب في التعليم جعله النبي صلى الله عليه وسلم معلما، فدل ذلك على أن من تسبب في تعليم غيره فإنه يكون معلما له، كل من تسبب في تعليم غيره فإنه يكون معلما له. فلو تسببت مثلا يعني في تعليم أحد بأن طرحت أسئلة مثلا على عالم وأحد يسمع فتكون أنت معلما له، تسببت في تعليمه بأن مثلا كنت حاثا له على حضور دروس العلم مثلا، تكون أنت معلما له بهذه الطريقة، رغبته في دروس العلم تكون معلما له. فكل من تسبب في تعليم غيره فإنه يعتبر في الحقيقة معلما له، بقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم، مع أن المعلم هو النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من فوائد هذا الحديث أنه لا بأس أن يسأل الإنسان عن مسألة يعلمها لأجل أن يعرفها الناس. لا بأس أن يسأل الإنسان عن مسألة يعلمها لأجل أن يعرفها غيره، بدليل أن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسئلة وهو يعلم الجواب، ولكن لأجل تعليم الأمة. بل إنه إذا سأل وتسبب بذلك السؤال في التعليم يكون هو المعلم بذلك السؤال، يكون هو المعلم بذلك السؤال. فمثلا لو كنت في مجلس وتريد أن تبين للناس حكم مسألة، كان معك مثلا عالم فطرحت عليه السؤال وأنت تعرف جوابه لأجل تعليم غيرك، هذا لا بأس به، بل هذا أمر محمود، بل إنك تكون أنت كأنك المعلم بهذا السؤال الذي طرحته. لا يقال إن الإنسان لا يسأل عن مسألة ويعلم حكمها، لا، يسأل الإنسان مسألة ويعلم حكمها لأجل تعليم الغير، لأجل تعليم غيره، لا بأس بذلك، لا بأس بأن يسأل الإنسان عن مسألة ويعلم حكمها لأجل تعليم غيره. هذه أهم الأحكام والفوائد المتعلقة بهذا الحديث. الحديث الذي قلت لكم سوف نتكلم عنه وهو يعتبر حلقة مرتبط بالحديث السابق، سنتكلم عن أركان الإسلام أو شيء منها من يعني أحكامها، هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، الحديث الثالث من الأربعين، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم الشأن. قال النووي هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين، هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه، هذا الحديث أصل عظيم في معرفة الدين وعليه اعتماده وقد جمع أركانه. ألفاظ الحديث: في هذا الحديث جاء تقديم الحج على صوم رمضان، لاحظ هنا قال وحج البيت وصوم رمضان، وهذه الرواية وهي تقديم الحج على صوم رمضان هي رواية البخاري وأيضا إحدى روايات مسلم، وإحدى روايات مسلم، وجاء في رواية أخرى عند مسلم تقديم صوم رمضان على الحج، تقديم صوم رمضان على الحج. فقال رجل لابن عمر لما سمعه يقول صوم رمضان والحج، قال رجل لابن عمر الحج وصيام رمضان، فقال ابن عمر لا، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان والحج. إذن جاء في صحيح مسلم أن رجلا قال لابن عمر الحج وصيام رمضان، قال ابن عمر لا، صيام رمضان والحج هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هذا إشعار بأن رواية حنظلة التي في البخاري يعني التي فيها تقديم الحج على صيام رمضان مروية بالمعنى يعني من بعض الرواة، إما لأنه لم يسمع رد ابن عمر عن الرجل لتعدد المجلس أو حضر ذلك ثم نسيه انتهى. ورجح أن رواية صيام رمضان والحج أرجح، إذن رواية تقديم صيام رمضان على الحج أرجح من تقديم الحج على صيام رمضان، لأن ابن عمر راوي الحديث، لأن ابن عمر راوي الحديث نفسه سئل عن ذلك، سأله هذا الرجل كما في صحيح مسلم فقال والحج وصيام رمضان، قال ابن عمر لا، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية صرح فيها ابن عمر بأن صيام رمضان مقدم على الحج. وأما رواية تقديم الحج على صيام رمضان فكما قال الحافظ كأن بعض الرواة رواها بالمعنى وتصرف وقدم الحج على صيام رمضان، قدم الحج على صيام رمضان رغم أنها رواية البخاري، ولكن حيث إن هذه الرواية في صحيح مسلم ورد فيها التصريح من ابن عمر بأنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بتقديم صيام رمضان على الحج، فيكون هذا مرجحا لرواية مسلم وهي تقديم صيام رمضان على الحج. أحكام الحديث: دل هذا الحديث على أن أركان الإسلام هي هذه الأركان الخمسة، وقد مر ذكرها في حديث عمر رضي الله عنه السابق، وهي شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج. وأما الشهادتين فإنه لا يصح إسلام العبد إلا بتحقيقهما، إلا بتحقيقهما، ولذلك فإنه لا يكون مسلما إلا إذا نطق بهاتين الشهادتين وحقق مقتضاهما. وأما الركن الثاني وهو إقام الصلاة فإنه إذا جحد وجوب الصلاة فقد كفر بالإجماع، وأما إذا ترك الصلاة ليس جاحدا لوجوبها وإنما تهاونا وكسلا فإنه قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكمه، فذهب بعضهم إلى أنه يكفر، وذهب الجمهور إلى أنه لا يكفر، والأظهر الله أعلم هو القول الأول، وأنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وهو الذي يفتي به علماء هذه البلاد، أنه يكون كافرا كفرا أكبر مخرجا عن الملة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فأتى بها معرفة بأل، وهذا يدل على أن المقصود به الكفر الأكبر. والصلاة قد فرضت قبل الهجرة، وأقرب ما قيل أنها قبل الهجرة إلى المدينة بثلاث سنين، لكنها فرضت أول ما فرضت ركعتين، يعني جميع الصلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ركعتين، ثم بعد الهجرة زيد في صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر ما عدا صلاة المغرب، ما عدا صلاة المغرب فهي ثلاث ركعات في السفر. والصلاة فرضها الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم على صفة خاصة، وذلك أنه عرج به عليه الصلاة والسلام بعدما أسري به المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ثم عرج به حتى جاوز السبع الطباق، وكلم الله سبحانه، كلم الله عز وجل، والقول الصحيح أنه لم ير الله سبحانه، كما سأل لما سأله أبو ذر قال هل رأيت ربك؟ قال نور أن أراه، لكن كلم الله وفرض عليه أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليلة. وكان من رحمة الله تعالى بهذه الأمة قيض موسى عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف إن أمتك لا تطيق ذلك، فخففت إلى 5 صلوات، 5 صلوات لكن في الفعل، وأجرها أجر 50 صلاة. ولذلك نادى مناد فقال ما يبدل القول لدي هي 50 في الفعل 50 في الميزان. فدل ذلك على عظم شأن الصلاة من وجوه: الوجه الأول أنها فرضت من الله تعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مباشرة غير واسطة، بينما بقية الفرائض تفرض بواسطة من؟ جبريل. الوجه الثاني أنها فرضت في هذا المقام العظيم وهو فوق 7 طباق عند سدرة المنتهى، وهو أعلى مقام وصله البشر، أعلى مقام وصله البشر هو هذا المقام. الوجه الثالث أنها لما فرضت فرضها الله 50 صلاة في اليوم والليلة، ويا أيها الإخوة 50 صلاة في 24 ساعة لا شك أنها تأخذ وقتا كثيرا من الإنسان، لكن هذا يدل على محبة الله لهذه العبادة وعلى عنايته بها. الوجه الرابع أنها لما خففت إنما خففت فقط في الفعل ولم تخفف في الأجر والثواب، فهذه الصلوات الخمس التي نصليها أجرها أجر 50 صلاة، ليس من باب الحسنة بعشر أمثالها، ولكن إذا صليت 5 صلوات كأنك صليت 50 صلاة، كأنك صليت 50 صلاة، وهذا يدل على عظيم شأن هذه العبادة ومحبة الله لها. ولذلك جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. وأما بالنسبة للزكاة فإنها فرضت في أصلها في مكة قبل الهجرة، ولكن بُيِّنت تفاصيلها وأحكامها وأنصباؤها وأهلها بعد الهجرة في السنة الثانية، هذا هو أرجح ما قيل فيها، ويدل لذلك قول الله عز وجل والذين هم للزكاة فاعلون، وهذه الآية مكية، وقول الله سبحانه وآتوا حقه يوم حصاده وهي مكية، فتكون الزكاة قد فرضت قبل الهجرة لكن من غير تقدير، فرضت من غير تقدير، يتصدق يعني يزكي بما شاء، آتوا حقه يوم حصاده بما يعني يشاء، ولكنها بُيِّنت أنصباؤها ومقاديرها وأهلها وأحكامها في السنة الثانية من الهجرة، السنة الثانية بعد هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومانع الزكاة جاحدا لوجوبها يكفر بالإجماع، ولكن لو منع الزكاة بخلا وتهاونا فهل يكفر؟ نقول إنه لا يكفر مانع الزكاة بخلا، بينما تارك الصلاة يكفر. والدليل على أن مانع الزكاة بخلا لا يكفر هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي من حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار، إلى قال عليه الصلاة والسلام ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، قال في آخر هذا الحديث وهو في صحيح مسلم ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. ولو كان مانع الزكاة بخلا لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة، الجنة لا يدخلها كافر، فكونه عليه الصلاة والسلام يقول في هذا الحديث ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار دليل على أن مانع الزكاة بخلا أنه لا يكفر، لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث شيئا من عقوبة مانع الزكاة بخلا، ثم قال ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، فيكون إذن تارك الصلاة كافر بينما مانع الزكاة لا يكفر بدلالة هذا الحديث. وأما صيام رمضان هو الركن الرابع من أركان الإسلام، فقد فرض في السنة الثانية من الهجرة، فرض في السنة الثانية من الهجرة، وكان قبل ذلك كان قد فرض صيام عاشوراء، ثم نسخ ذلك بفرضية صيام شهر رمضان، فرضية صيام شهر رمضان. ولو ترك صيام رمضان جاحد الوجوب فإنه يكفر بالإجماع، لكن لو تركه تساهلا وتفريطا و يعني قلة مبالاة فإنه أيضا لا يكفر، وإن كان مرتكبا لكبيرة لكنه لا يكفر. أما الركن الخامس فهو الحج، وقد تأخر فرض الحج، تأخر فرض الحج عن بقية الفرائض، تأخر إلى السنة التاسعة من الهجرة، يعني لاحظ يعني تأخر كثيرا إلى السنة التاسعة من الهجرة، وإنما تأخر فرض الحج إلى السنة التاسعة لأن مكة لم تفتح إلا في السنة الثامنة، كانت قبل ذلك دار كفر، فليس من الحكمة أن يفرض على المسلمين حج البيت ومكة لم تصبح بعد دار إسلام، ولذلك لم يفرض الحج إلا بعدما أصبحت مكة دار إسلام وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، فلما أصبح دار إسلام فرض الحج وفرض في السنة التاسعة من الهجرة. ولكن أيضا لو ترك الحج كسلا تفريطا وتهاونا فإنه لا يكفر، وإن كان مرتكبا لأمر عظيم لكنه ولكبيرة لكنه لا يكفر. فإذا الأدلة تدل على أن ترك الأعمال لا يكون كفرا ما عدا الصلاة، ويدل لذلك قول الشقيق بن عبد الله تابع الجليل لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. يعني الصلاة هي التي تركها يكون كفرا. أما منع الزكاة، ترك الصيام رمضان، ترك الحج، هذه لا شك أنها يعني موبقات وكبائر، لكنها لا يكفر صاحبها بذلك، بينما ترك الصلاة يكفر صاحبه يكفر بذلك. هذه هي يعني أركان الإسلام الخمسة الواردة في هذا الحديث وبحديث عمر رضي الله عنه، والكلام عنها يعني كثير وطويل، لكن يعني هذا هو ما تيسر عرضه من أحكام هذا الحديث الحديث الذي قبله، ونكتفي بهذا القدر. يعني الأخ يقول لو يعني تأنيت في الإلقاء وحتى نكتب، لعل هذا إن شاء الله تعالى يعني راعى إن شاء الله تعالى مستقبلا، لأن كما ذكرت يعني أوصي الإخوة جميعا بالتقييد وكتابة، لأن الذي ما يكتب يعني بعد فترة ينسى ما سمع، ينسى ما سمع، ما يستفيد من الدروس ولا يستفيد من الدورة، يحضر الدروس لكنه ينسى، لأن كما ذكرت لكم بالأمس يعني ذاكرة الناس في هذا الزمان قد ضعفت كثيرا، ليست كما كانت عليه في السابق، يحتاج العلم إلى مذاكرة وإلى معاهدة. فيعني استحسن الطالب يكتب الفوائد التي يسمعها ثم يعني يستحضرها فيما بعد، ولعل يعني الإخوة أيضا قد سجلوا يعني هذه الدروس، فبالإمكان أيضا الرجوع إلى ذلك. قال كلام عن اليوم الآخر وهو اليوم القيامة والنار، وقبل هذا قال ما حكم إنكار ملائكة أو الجسم الملائكة، كيف نثبت الجسم؟ على كل حال نؤمن بالملائكة بأنهم عباد لله عز وجل وخلق لله سبحانه، أما حقيقتهم كيفيتهم هم أجسام هذا ليس في بحثه فائدة، والله تعالى ذكر شيئا من أوصافهم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، ذكر الله عز وجل أن لهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه رأى جبريل على صورة الحقيقية له 600 جناح قد سد الأفق. فأما كونه جسم أو ليس بجسم هذا يعني بحثه ليس له كبير فائدة، ثم هذه أمور غيبية لا نستطيع أن نقول فيها إلا ما ورد به النص. قال نريد أن ترشدنا على كتب تتكلم عن اليوم الآخر وهو القيامة والنار، ويكون شامل منفصلا أمكن. كتب العقائد عموما تتكلم عن هذا، كتب العقائد عموما تتكلم عن هذا، الشيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية تكلم عن شيء من هذا، كان رجوع إلى شروح العقيدة الواسطية وهي يعني كثيرة، وكذلك أيضا شرح الطحاوية، أيضا كذلك أيضا هناك كتاب كتب متخصصة في كلام عن أحوال يوم الآخر، ومنها كتاب القرطبي التذكرة في أحوال الموتى والآخرة، وكتاب قيم ومفيد ونافع في هذا الباب، هو مطبوع وموجود مكتبات، كتاب التذكرة للإمام القرطبي كتاب قيم وهو متخصص بهذا الجانب. كما ذكرت كتب العقائد عموما تتناول يعني هذا، كذلك كتب الوعظ أيضا تتناول يعني هذه الأمور، وكتب التفسير أيضا لأن أحوال يوم القيامة يعني تكرر ذكرها كثيرا في القرآن، فتتناول أيضا يعني شيئا من هذا، لكن أكثر الكتب التي عليت بهذه كتب العقائد. قال كيف تكون كل مسلم مؤمن؟ الله تعالى قال الأعراب آمنا ولم تؤمنوا ولهم كل أسلم، وكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم يكون مؤمنا، ليس كل مسلم يكون مؤمنا ولكن كل مؤمن يكون مسلما، فالإيمان إذن أخص من الإسلام. قال كيف عرف موسى أن 50 صلاة تكون ثقيلة لأمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ورد هذا في قوله إني قد عالجت بني إسرائيل قبلك أشد المعالجة، فعرف موسى هذا من خلال تعامله مع بني إسرائيل، بل إنه حتى في 5 صلوات طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع إلى الله ويسأله التخفيف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني قد استحييت من ربي، إني قد استحييت من ربي. فعرف موسى هذا عن طريق تعامله مع بني إسرائيل. قال صيام، نرجو بيان شد يعني شدة تركه، كأنه يريد إثم أو عظيم إثم يعني من تركه، لحديث تركه الصوم، حديث من أنه إيش ترك الصوم أنه لا يجزئه صوم ذلك اليوم الذي تركه، لعله يشير إلى الحديث من أفطر يوما رمضان بدون عذر لم يجزئه صيام الدهر وإن صامه، لم يجزئه صيام الدهر وإن صامه. هذا الحديث في سنده مقال، في سنده مقال، لكن لا شك أن هذا ترك يعني الإفطار في نهار رمضان أنه من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب لا يفعله مسلم يعني يخاف الله عز وجل ويخشاه، وهو من كبائر الذنوب، لكنه عند التحقيق لا يكون كفرا، لا يكون كفرا، لكنه لا شك أنه من الكبائر. قال ما حكم من منع الزكاة ولهم شوكة، وإذا قتلوا هل يقاتل قتال بغي أم قتال ردة؟ منع الزكاة كما ذكرنا لا يكفر صاحبه به وإن كان مرتكبا لكبيرة، ولكن إذا عطل قوم وأهل بلد هذه الشعيرة فإنهم يقاتلون، بل حتى لو عطلوا الأذان أو أي شعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة كما قال الشيخ الإسلام تيمية فإنهم يقاتلون، فلو أجمع أهل البلد على منع الزكاة فإنهم يقاتلون، ولكن هل يقاتلون يعني قتال ردة أو قتال بغي؟ هذا فيه كلام أهل العلم، وبكل حال فإنهم يقاتلون لتعطيلهم هذه الشعيرة، تعطيلهم هذه الشعيرة، لكن البغي المقصود به، المقصود بالبغي إذا قيل البغي المقصود به الخروج على الإمام، الخروج على ولي الأمر، هذا هو البغي، والبغاة هم الذين يخرجون على إمام المسلمين بتأويل سائر وكلهم شوكة، هؤلاء هم البغاة الذين ذكر الفقهاء أحكامهم في ويجعلوا له بابا اسمه باب أحكام البغي، البغاة والبغي، هذا يختلف عن هذا، هذا إذا عطلوا شعيرة من شعائر الإسلام كالزكاة أو حتى غيره من الشعائر الظاهرة فإنهم يقاتلون كما قاتل الصحابة من منع الزكاة. قال هذا يسأل عن حديث، هذا يسأل عن طريق الانترنت، حديث حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا إن شاء الله تعالى نتكلم عنه بالتفصيل في حينه، لا نريد أن نتعجل الكلام عنه، لا نتكلم عنه في حينه. ما هي علامات الساعة الوسطى؟ على كل حال ليس هذا هو المقام يعني البسط في هذا، ليس هذا هو المقام البسط، لكن ما عدا العلامات الكبرى فهي إما أن تكون علامات صغرى أو علامات وسطى، وهنا يختلف العلماء، فبعضهم يعتبر هذه العلامة الصغرى وبعضهم يعتبرها وسطى، علامات لا تكون واضحة تماما، لكن هناك بعض العلامات التي اتفق العلماء على أنها من العلامات الصغرى، منها موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس، هذا اتفقوا على أنها من العلامات الصغرى، وخروج النار التي خرجت بالفعل من أرض الحجاز، خرجت من المدينة فأضاءت لها أعناق الإبل ببصرة، هذه العلامة قد خرجت وظهرت ووصفها أهل السير وتكلموا عنها، هناك كثير من العلامات قد خرجت، لكن يعني بعضها وسطى وبعضها كبرى، وأحيل الأخ السائل لكتب متخصصة في هذا تكلمت عن أشراط الساعة وهي موجودة وكثيرة ومتنوعة، ويعني بسط الكلام عن أشراط الساعة الصغرى والوسطى والكبرى. قال ما معنى فوضع ركبتيه على ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه؟ يعني أن جبريل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم وجلس متأدبا، وهذا دليل على أنه ينبغي طالب العلم إذا جلس في مجلس العلم أن يجلس متأدبا، يقول أن هذه جلسة طالب العلم المتأدب، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه على هذا الوصف الذي ذكره، وضع ركبتيه على ركبتيه ويديه على فخذيه يعني مقابلا له مقابلا له يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب. قال: هل يصح لطالب العلم أن ينوي مكثه في المسجد لطلب العلم من أول العصر إلى ما بعد العشاء بنية الاعتكاف؟ هو الفقهاء قالوا إنه يصح الاعتكاف ولو ساعة، يصح الاعتكاف ولو ساعة، فمن حيث الحكم يصح هذا، يصح ذلك أن ينوي بذلك الاعتكاف. ولكن الأفضل ألا يفعل هذا، وكان من حيث الحكم يصح، لكن الأولى ألا يفعل هذا، لأن هذا لم يرد عن السلف لو كانوا يفعلون هذا. كل ما أتى أحد المسجد حضور درس علم أو للصلاة أو نحو ذلك نوى بذلك الاعتكاف. أقول لم يعني يعرف هذا عن السلف، ولو كان هذا أمرا مندوبا إليه لا نقل عن الصحابة رضي الله عنه، ولكن من حيث الصحة هو يصح، لأنه مكث في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل والعبادة فيصح. لكن تأتي مسألة الأولوية والأفضلية، نقول الأولى يعني ألا يفعل ذلك إلا أن يكون في العشر الأواخر من رمضان، فإنها مندوب إلى الاعتكاف فيها في جميع الوقت، أو على الأقل في بعض الوقت، لذلك ذلك الوقت يعني محل اعتكاف. أما يعني ما عداه فإن نوى اعتكاف ليلة مثلا أو وقتا فهذا لا بأس به، أما أنه كلما أتى المسجد نوى الاعتكاف فهذا لم يرد عن السلف. ولعل نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.